نقول للبائع احلف أنك بعت السيارة 50,000 ولم تبعها 40,000. ثم نقول للمشتري احلف أنك اشتريتها 40,000 ولم تشتريها 50,000. فإذا حلفا فإنهما يتفاسخان ويفسخ العقد. هذا معنى هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة. والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، هذا من المرجحات، أن نرجع إلى الأصل، فالذي يتفق كلامه مع الأصل هو الذي نأخذ بقوله. وكثرة القرائن المرجحة، وكثرة القرائن المرجحة، هذا أيضا من الترجيح، من المرجحات، أن توجد قرائن. ولهذا أمثلة، مثلا لو قال بعتك السيارة 50,000 ريال وقال المشتري قبلت، وقال المشتري قبلت، فلما تم العقد جاءه المشتري 50,000 ريال سعودي، فقال البائع: لا، 50,000 ريال قطري، 50,000 ريال قطري، والريال القطري أعلى من الريال السعودي. فاختلف، فماذا نرجح؟ قالوا نرجح بقرينة العرف، إن كان العقد وقع في السعودية فهو ريال سعودي، لأن هذه قرينة قوية على أن المقصود بالريال هو الريال السعودي. وإن كانت المعاملة وقعت في قطر فنرجح من قال أن الريال قطري، قول من قال أن الريال قطري، لأن هذه قرينة قوية ترجح أن المقصود بالريال الريال القطري. وهكذا. ومن الأمثلة في غير العقود، لو اختلف اثنان في كتاب، كل واحد يقول: هذا الكتاب لي، هذا الكتاب لي، وكان أحدهما طالب علم له عناية بالكتب وعنده كتب، وكان الآخر عاميا لا عناية له بالكتب ولا يعرف بجمع الكتب ولا باقتناء الكتب، فإنه يرجح قول طالب العلم، لأن هذه قرائن تدل على أنه صاحب الكتاب. طيب، لو اختلف في ثوب، هذا يقول الثوب لي وهذا يقول الثوب لي، من المرجحات أن نقول للمدعي الأول: البس هذا الثوب، البس هذا الثوب. لبس الثوب وإذا به على مقاسه مفصل عليه، قلنا اخلعه، البس أنت هذا الثوب. المدعي الثاني لبسه فإذا به طويل عليه، نرجح جانب من وافق الثوب طوله، لأن هذه قرينة، هذه قرينة، فيعمل بها ما لم يوجد ما يدفعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه،

فإن لم يثبت فالقول قول من ينفيه. أو قال مثلا الزوج: أنا اشترطت عليك أن تعطيني نصف راتبك، اشترطت عليك عند العقد أن تعطيني نصف راتبك. قالت: لا، ما اشترطت علي ولا بينة. فالقول قول الزوجة التي تنفي الاشتراط ولا تلزم بشيء، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما. كما قلت لكم، إن تساوى المتعاملان فلا مرجح، فماذا نصنع؟ نخيرهما أن يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن رضيا فالحمد لله، وإن لم يتراضيا فإن أقوالهما تتساقط فيسقط العقد ويفسخ العقد. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر، فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم، إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة وكانت السلعة قائمة موجودة لم تتلف، فهنا عند الجمهور، جمهور الفقهاء منهم الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك في رواية نصرها كثير من المالكية، إلى أنهما يتحالفان ثم يفسخ العقد، ينفسخ العقد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان ولا بينة بينهما فالقول ما قال رب السلعة أو يتتاركان، وفي رواية أو يترادان، والحديث رواه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، والحديث صحيح بمجموع طرقه. إذا اختلف البيعان، يعني البائع والمشتري، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء اختلفا، وهذا يقتضي العموم، ولا بينة بينهما، لأن لو وجدت البينة حكم بها، فالقول ما قال رب السلعة أو يتتاركان. ما معنى فالقول؟ قول رب السلعة، القول ما قال رب السلعة، معناه أن نبدأ بالبائع ونقول له: احلف على ما ذكرت، فإن حلف قلنا للمشتري: ارضى بهذا. قال: لا، أنا ما اشتريت هكذا. فنقول له: احلف على ما اشتريت. والحنابلة كما قلت لكم يقولون على الإثبات والنفي. فإذا تحالفا سقط العقد ويتفاسخان. طيب، هذا إذا كانت السلعة قائمة، نقول للمشتري: رد السلعة للبائع وانتهى. طيب، إذا كانت السلعة تالفة، قد استهلكت وتلفت واختلف في الثمن، فادعى البائع ثمنا كثيرا وادعى المشتري ثمنا قليلا، فإنه هنا قال كثير من الفقهاء إنهما كذلك يتحالفان، ويبدأ برب السلعة بالبائع فيحلف، فإن رضي المشتري بقوله أمضيناه على ما قال رب السلعة، وإن لم يرضى بقوله يحلف المشتري. فإذا حلف فإن العقد يفسخ. طيب، ماذا يصنع بالسلعة؟ السلعة قد تلفت. قالوا يرد المشتري قيمتها ما لم تزد على ما ادعاه البائع. قال البائع: بعتك السيارة ب50,000، والسيارة كانت احترقت، وقع لها حادث واحترقت. قال: بعتك السيارة ب50,000، هات ال50,000. قال المشتري: لا، أنا اشتريت السيارة منك ب30,000. قلنا: تحالف، فحلف كل واحد وفسخنا العقد. طبعا البائع ما قبض شيئا، والمشتري قبض السيارة واحترقت السيارة. ماذا يرد المشتري؟ نذهب إلى أهل الخبرة، أهل السوق، نقول: السيارة التي مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، وإن كانوا يعرفونها نقول بكم كانت، كم كانت تسوى، كم قيمتها. قال أصحاب الخبرة: قيمتها ب50,000. نقول للمشتري: أعطه 50,000. قال أصحاب الخبرة: قيمتها 40,000. نقول للمشتري: أعطه 40,000. قال أصحاب الخبرة: قيمتها 30,000. نقول للمشتري: أعطه 30,000. قال أصحاب الخبرة: قيمتها 60,000. البائع كم يدعي؟ يدعي 50، وأصحاب الخبرة قالوا قيمتها 60,000. نقول للمشتري: أعطه 50,000، لأن البائع يقول: أنا ما بعت ب60، أنا بعت ب50، فلا يحل له ما زاد. قال أصحاب الخبرة: قيمتها 20,000. المشتري يدعي أنه اشتراها ب30,000. قال أصحاب الخبرة: قيمتها 20,000. نقول للمشتري: أعطه 30,000، لأن المدعي مقر ب30,000، فنقول: أعطه هذا. إذن يرد قيمة السلعة ما لم تزد على ما ادعاه البائع أو تنقص عما ادعاه المشتري. هذا إذا اختلف في الثمن. وأما ما جاء عند ابن ماجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مروي عنه: إذا اختلف المتبايعان أو اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. فهذا الحديث وإن صححه الألباني مع هذه الزيادة، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة، والبيع قائم يعني والسلعة قائمة، هذه الزيادة ضعيفة ضعفا بينا، فلا يصح هذا الحديث، فنبقى على عموم الحديث اللفظ السابق: إذا اختلف البيعان ولا بينة بينهما فالقول ما قال رب السلعة أو يتتاركان، وفي رواية أو يترادان، فيستوي إذا كانت السلعة قائمة أو كانت السلعة تالفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع، يعني إذا اختلف في عين المبيع فادعى البائع أنه شيء وادعى المشتري أنه شيء آخر. قال البائع: بعتك ب50,000 هذه السيارة. والكلام ليس عقدا الآن يا إخوة، هو يخبر عن الشيء الماضي. قال المشتري: اشتريت منك ب50,000 تلك السيارة. إذن اتفق على الثمن لكن اختلف في المبيع. البائع يقول هذه السيارة والمشتري يقول تلك السيارة. فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنهما يتحالفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان، ولم يقل في الثمن ولم يقل في السلعة، قال إذا اختلف البيعان. وهذا يقتضي العموم، يقتضي العموم. وكذلك إذا اتفقا على الثمن واختلفا على شيء في المبيع، فقال البائع: بعتك هذا الكتاب ب50 ريالا، فقال المشتري: بل اشتريت منك ب50 ريالا هذا الكتاب وهذا القلم. اتفق على الثمن واتفق على الكتاب واختلف في القلم. فالصحيح من أقوال العلم كذلك، أنه إذا لم تكن بينة ولا مرجح فإنهما يتفاسخان على ما ذكرنا، يتحالفان ثم يترادان البيع. فإن قال لي قائل منكم: لماذا يقول العلماء بالأخذ بالمرجحات إذا لم تكن بينة؟ يعني العلماء قالوا إذا اتفقوا فالحمد لله، إذا اختلفوا أخذنا بقول صاحب البينة، إذا لم تكن بينة أخذنا بالمرجحات، قبل أن نصل إلى مسألة التفاسخ. لماذا؟ أقول لكم: لأن الأصل شرعا لزوم العقد، فينبغي أن يحافظ على لزومه ما أمكن. فإن أمكن أن يحافظ على لزومه بالقرائن وجب علينا ذلك وتعين، فإن لم يوجد ما يرجح رجعنا إلى ما ذكرناه عند تساوي الأمرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت، وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. نعم، هذه يا إخوة هي قاعدة هل يقتضي النهي الفساد التي شرحناها في الأصول. فإذا نهى الشرع عن عبادة فهل يقتضي هذا فسادها؟ ومن فعل العبادة على وجه منهي عنه فهل تكون عبادته فاسدة؟ وكذلك المعاملة، من فعل المعاوضة والمعاملة والعقود على وجه منهي عنه فهل هذا يقتضي فساد المعاملة؟ ذكرت لكم يا إخوة أن التحريم أو النهي إن عاد على ذات الشيء فكان النهي منصبا على ذات الشيء فإن هذا يقتضي فساده بالاتفاق وأنه باطل. مثل النهي عن صلاة الحائض، نهي الحائض عن الصلاة، فإن هذا نهي عن ذات الصلاة. الحائض منهي عن أن تصلي أصلا، فهذا نهي عن ذات الصلاة. فهنا لو صلت الحائض فإن صلاتها باطلة باتفاق العلماء. النهي عن صوم الحائض، لو صامت الحائض وقالت الحمد لله أنا نشيطة وما يضرني الصوم حال الحيض وأريد أصوم مع الناس، وصامت الشهر كله حتى أيام حيضها صامت، فإن صومها باطل بالاتفاق، ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام. وكذلك في المعاملة، فإذا نهي عن نفس العقد فالعقد باطل، مثل النهي عن نكاح المحارم، تحريم نكاح الأم، تحريم نكاح الأخت، تحريم نكاح العمة، تحريم نكاح الخالة، هذا تحريم عن ذات لذات النكاح ونهي عن ذات النكاح، فهو باطل بالاتفاق. والعياذ بالله، لو أن رجلا عقد على عمته فهذا عقد باطل باتفاق العلماء. وإذا كان النهي لوصف لازم لا ينفك، فجمهور الفقهاء على أن هذا يقتضي البطلان، كالنهي عن صوم يوم العيد، فهذا ليس نهيا عن الصوم وإنما نهي عن أن يصام يوم العيد، فالنهي هنا من أجل يوم العيد، ولكن هذا وصف ملازم، فإن يوم العيد لا يتخيل ويتصور أن يكون غير يوم العيد، فيوم العيد هو يوم العيد. ففي هذه الحال عند جمهور أهل العلم من صام يوم العيد فصومه باطل. وتظهر ثمرة هذا يا إخوة في من نذر. شخص قال لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أصوم يوما، يجب عليه أن يصوم يوما، صام يوم العيد، صام يوم العيد. الجمهور يقولون صومه باطل ويجب عليه أن يصوم النذر، والحنفية في الجملة يقولون صومه صحيح، ولكن يأثم لأنه أبى ضيافة الله. يقولون إنما نهينا عن صوم يوم العيد ضيافة من الله لنا في ذلك اليوم، فيأثم لأنه أبى ضيافة الله لكن صومه صحيح. والراجح قول الجمهور، لأن النهي عن الشيء لوصف لازم كالنهي عن ذاته. أما إذا كان النهي عن الشيء لوصف مجاور، وبعضهم يقول لوصف أجنبي، كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، والنهي أو تحريم الصلاة في الدار المغصوبة، أو تحريم الوضوء بماء مغصوب، أو تحريم لبس الثوب المغصوب، هذا متفق عليه على أنه حرام، لكن هل يقتضي الفساد؟ جمهور العلماء الحنفية من باب أولى والمالكية والشافعية يقولون لا يقتضي الفساد مع الإثم. فمن باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني فبيعه صحيح ولكنه يأثم. والحنابلة يقولون إنه يقتضي الفساد، فمن باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فبيعه باطل. من صلى وقد توضأ بماء مغصوب، فصلاة باطلة ووضوء باطل عند الحنابلة خلافا للجمهور. من صلى وقد لبس ثوبا مغصوبا فصلاة باطلة عند الحنابلة خلافا للجمهور. أما إذا كان المنهي عنه مجاورا للعبادة فإن العبادة صحيحة باتفاق العلماء. إذا كان المنهي عنه مجاورا للعبادة ليس متعلقا بها وإنما هو مجاور لها، فالعبادة ذاتها وما حصلت به العبادة ليس منهيا عنه، فهذا صحيح باتفاق العلماء. مثال ذلك: من غصب إناء فصب فيه ماء مباحا فتوضأ به شخص جاء وجد صبيا معه إناء وهو يريد أن يتوضأ فغصب الإناء من الصبي غصبا بالقوة وذهب وصب الماء المباح في هذا الإناء، الآن الإناء مغصوب والماء مباح فتوضأ، هنا الوضوء بالماء والماء مباح والإناء مجاور وهو مغصوب، فالوضوء صحيح باتفاق أهل العلم. ومن قال ببطلان هذا القول شاذ. لأن المنهي عن هنا مجاور للعبادة وليس متعلقا بها وليس متعلقا بها. أيضا لو أن الإنسان صلى وعلى رأسه عمامة حرير، الرجل منهي عن لبس الحرير، صلى وعلى رأس عمامة حرير، يقول صلاته صحيحة لأن هذا مجاور فهو حامل للعمامة، بخلاف ما لو ستر عورته بها فإن الحنابلة يقولون صلاته باطلة. وأنا أرجح قول الحنابلة أن النهي لوصف مجاور أو أجنبي كما عبر به بعضهم يقتضي الفساد، لأن هذا الوصف وإن كان مجاورا إلا أنه مخالط لذات العبادة، عندما يصلي في الدار المغصوبة عندما يكبر فهذا غصب لأنه يعمل في هذه الأرض بعمل، عندما يركع عندما يسجد فهذا غصب، فيكون هذا الوصف مخالطا وإن كان مجاورا أو أجنبيا على التعبير. ما الدليل على أن النهي يقتضي الفساد؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وهذا في باب السكوت في باب العبادات، فمن عمل عبادة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة لأنها بدعة. أما في باب المعاملات فالأصل في المعاملات الإباحة، لكن العلماء عندما يحتجون بهذا الحديث المتفق على صحته على أن النهي يقتضي الفساد، إنما ينظرون إلى أنه قد ورد عنه النهي، وما دام قد ورد عنه النهي فليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في العبادات أو المعاملات فيقتضي الفساد. فمن باع ما لا يملك نقول هذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني باطل. كما احتج العلماء بأن المعهود عن السلف أنهم يفهمون من النهي الفساد، أنهم يفهمون من النهي الفساد، فهذا المعهود عن السلف في فقههم. بقي أن أشير إلى ما ذكره الحنابلة في توضيح مذهبهم، وهو أن النهي كما قال الشيخ هنا إذا عاد إلى نفس العبادة أو نفس المعاملة فإنه يقتضي الفساد. الله حرم الربا، فهذا يعود إلى نفس المعاملة عند الحنابلة، فالعقد الذي فيه ربا باطل فاسد. وكذلك إذا عاد إلى شرطها أو تعلق المنهي عنه بشرطها، مثل ما قلنا توضأ بماء مغصوب والوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة، لبس ثوبا مغصوبا وستر العورة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة. أما إذا كان النهي عائدا إلى خارج عن العبادة أو المعاملة فليس لذاتها ولا لشرطها ولم يتعلق بشرطها فإنه لا يقتضي الفساد. كذلك ذكرت لكم ضابطا، وهو أن النهي إذا كان لحق المخلوق فإنه لا يقتضي الفساد، وإنما يوقف على إذن ذلك المخلوق، فإن أذن به ورضي صح وإلا فسخ ورد. هذا معنى القاعدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها. كما قلنا لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو طاقية من الحرير، صلى الرجل على رأس عمامة من الحرير، فهذا النهي فيه لم ينهى عن الصلاة ولم يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة، وإنما تعلق بأمر مجاور زائد، فهذا ينقص الأجر لأنه فعل حراما ولكن صلاته صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ما عاد إلى نفسها لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. هنا في الحقيقة هذا لم يعد النهي إلى ذاتها، وإنما هذا إلى شرط، إلا أن الشيخ هنا يتكلم عن الوضوء، وشرط الوضوء أن يكون بماء مباح، شرط صحة الوضوء أن يكون بماء مباح، فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح عند الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته، وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. نعم، لو صلى الرجل وعليه خاتم ذهب، رجل يلبس خاتم ذهب والذهب حرام على الرجال، وصلى، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لأنه لبس خاتم الذهب. من صلى مسبلا ثوبه، رجل صلى مسبلا ثوبه، فإن صلاته صحيحة ويأثم لأنه أسبل، لأن هذا المحرم لم يتعلق بذات الصلاة ولا بشرطها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره، ولكن صيامه صحيح. معلوم أيها الإخوة أن الصائم منهي عن المفطرات، فإذا فعل المفطرات متعمدا، أي أنه عالم ذاكر، فإن صومه يبطل، لأنه فعل ما نهي عنه في الصوم. ومعلوم أن الصائم منهي عن أن يتكلم بالكلام الحرام، منهي عن أن يلعن الناس، أن يسب الناس، ولكن هذا ليس خاصا بالصوم، هو منهي عن سب الناس على كل حال وعن لعن الناس على كل حال. فإذا سب الصائم فإن سبه حرام وأجره ينقص، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولكن صومه صحيح، صومه صحيح، لأن نهيه عن أن يفعل حراما لم يتعلق بذات الصوم ولا بشرط الصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع، وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه، أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد، ولكن للآخر الخيار، وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد. نعم، كما قلنا في المصراة: من اشترى شاة مصراة قد ترك البائع اللبن في ضرعها حتى انتفخ الضرع، فظن المشتري أنها حلوب فاشتراها، فلما ذهب بها إلى البيت وحلبها في اليوم الأول فوجد الحليب المحبوس، ثم حلبها في اليوم الثاني فوجد حليبا قليلا، ثم حلبها في اليوم الثالث فوجد حليبا قليلا، فتبين له أنها مصرة، فهو بالخيار إن شاء أمسكها، وهذا يدل على صحة العقد، فلو لم يكن العقد صحيحا لما كان له أن يمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وهذا يا إخوة يدخل في الضابط الذي ذكرناه، إذا كان النهي في المعاملة لحق المخلوق فإن النهي لا يقتضي الفساد، لكنه يوقف على إذن المتضرر، فإذا أذن فإن العقد يكون صحيحا. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم في الأسبوع القادم بحول الله وقوته، ونجيب عن أسئلة الإخوة. وأنبه الإخوة إلى أنه غدا الاثنين ليس عندنا درس، غدا الاثنين ليس عندنا درس، وإن شاء الله نجلس يوم الثلاثاء بحول الله وقوته في شرح صحيح الترغيب والترهيب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وأجزل لكم الأجر والمغفرة والثواب. آمين. شيخنا بارك الله فيكم، بقي فيما يتعلق في النهي عن حق الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تقدم في القاعدة، هو الذي تقدم في القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم قولي عاجلا غير آجل في الدعاء؟ لا بأس، لا بأس أن تطلب أن يتفضل الله عليك بفضله عاجلا غير آجل، هذا لا بأس به، وقد ورد في الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: من سرق الماء بنية إرجاعه في المستقبل هل تقبل صلاته؟ من سرق الماء فتوضأ بماء مسروق فهو كمن لم يتوضأ على الراجح من أقوال أهل العلم، فوضوءه باطل وصلاته باطلة حتى لو نوى أن يرده بعد ذلك، فإنه لا ضرورة، فإنه إذا كان لا يملك الماء يتيمم، فلا ضرورة حتى نقول إن المضطر يجوز له أن يتناول ما اضطر إليه على أن يضمنه، لكن لو فرضنا أنه كان عطشان حتى خاف على نفسه الهلاك وليس معه نقود الآن، وطلب من صاحب البقالة من رجل أن يعطيه ماء فأبى، له أن يأخذ هذا الماء ويشربه، ولكنه يضمن قيمته لأن الضرورات تبيح المحظورات، والاضطرار لا يسقط حق الغير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما حكم التوضؤ بماء زمزم الموجود في الحرمين؟ لا بأس، وإن كان الأولى أن لا يتوضأ المسلم بماء زمزم ويترك ماء زمزم للشرب، لكن إذا توضأ به فلم يفعل حراما ووضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: إذا صلى في ثوب مغصوب وتحته ما يستر العورة فهل تصح صلاته؟ لكن بالنسبة للوضوء بماء زمزم إذا نهي عنه الإنسان، يعني مثلا لو أن إدارة الحرمين قالت مخصص للشرب وقد وضعت أماكن للوضوء، فلا يجوز أن يتوضأ منه لا لذات الماء، وإنما لأن الذي أوقفه هنا قد اشترط وجعله للشرب، فلا يجوز أن يتوضأ منه ويتوضأ من غيره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: أخذت سيارة أجرة من الحرم إلى الجامعة ولم نتفق عن الثمن، فأنا أعطيته 5 ريالات وهو طلب 10. المرجع إلى ما جرى به العرف، لو أنك ركبت سيارة ولم تشارط صاحبها على الأجرة فإنه يرجع إلى الأجرة المعتادة،